ألو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا بدي منك طلب وسؤالين، الله يحفظك. تفضلي. طلب أنك تدعي لي أنا وأختي زوج صالحين، والسؤال أنا عمري 32 سنة وأختي عمرها 35 سنة، وأي خاطب شيخ يجينا يروح، ما نعرف يعني سبب. ولما رقينا كم مرة قالوا لنا عندكم سحر في المنزل وفيكم، يعني رقينا عنا دايما ونرقوا نحن أنفسنا، وعنا جارتنا يا شيخ هي اللي تقوم بهذه الأسحار ويعني تقوم بالأسحار وتعمل لنا مشاكل. طيب، على أي حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكما وسائر الفتيات المسلمات الأزواج الصالحين الذين تقر بهم أعينكن، ونسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم سائر الشرور والفتن، وأن يعافينا من البلاء. السحر شأن خطير، وتعاطيه صاحب ما له في الآخرة من خلاق ولا حظ ولا نصيب، وإنما وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. وهذا السحر من السبع الكبائر العظيمة، وتعاطيه قد يخرج عن الملة وقد لا يخرج بحسب حال الساحر وعلاقة هذا الساحر بالشياطين. و منه الصرف والعطف، الصرف يعني أن ينصرف الناس عن الشخص أو يكره هذا الشخص، والعطف عكسه. ولا ينبغي التسرع بالجزم بالسحر، أن يقال أنا فيني سحر أو فلان في سحر، هذه قضايا خفية. والطريق إلى التخلص منه المعوذات، أنزلها الله لهذا من شر النفاثات في العقد. النفاثات السواحر يعملن السحر بعقد الشعر وغيره، وينفثن فيه استعانة بالشياطين لعقد السحر. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وأيضا بذل الأسباب الأخرى، يعني مثلا من حولكن من الأخوات يبحثن لكما عن أزواج صالحين من أقاربهم، كذلك الولي أولياؤكم، وأيضا كل من يستطيع أن يقدم من المسلمين في هذا يدل ويساعد.